كما قال عز وجل فلا وربك يحلف سبحانه وتعالى وهو صادق وإن لم يحلف جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى وانحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمعنى أنه لا بد من العمل. لو قال زيد أو عمر أو الرئيس الفلاني لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله ويجب الحكم بشريعة الله ويجب ويجب ثم ينقض هذا ولا يفعل ذلك ما تجدي هذه الشهادة. وكذلك الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الله ثم سب الرسول ثم استهزأ بالدين ثم استحل الزنا ثم استحل الخمور ثم دعا الأوثان والأصنام ودعا القبور واستغاث بها ولا در لها فلم يعبد الله وحده بل عبد معه سواه يأتي القبر ويقول يا سيدي فلان اقضي حاجتي اشفي مريضي أنا في جوارك أنا في حسبك المدد المدد. يقولونها الآن في مصر والشام والعراق وغير ذلك وعند الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر الرسول يقوله بعض الجهاء أيام الحج إذا جاءوا وعند قبر خديجة وعند قبر أخرى يقوله بعض الجهال إن لم يتعاهدهم المسؤولون ويمنعونهم من هذا الشيء ويوجهوهم لأنهم عاشوا على هذا الشيء في بلادهم عاشوا على الشرك. فيأتي إلى القبر ويقول يا سيدي يا رسول الله أنا في جوارك الغوث الغوث المدد المدد وينسى الله عز وجل. ويأتي البدوي ويقول الغوث الغوث المدد المدد يا سيدي البدوي. ويقول الحسين بن علي الذي قبره في مصر وما عندهم ما عندهم حسين بن علي حسين بن علي مقبور في العراق وهم عندهم يقول المدد المدد يا حسين ويطوف بقبره كما يطاف بكعبة ويأتي قبورا أخرى في مصر وغيرها في الشام والعراق وغير ذلك كشيخ عبد القادر في العراق وموسى الكاظم في العراق وعلي في العراق وغيرهم يأتيهم الرافضة وغير الرافضة يسألونهم يسألون المدد والغوث وشفاء المرضى والنصر على الأعداء. نسوا الله فنسيهم نسوا الله فلم يسألوه ولا سألوا هذه القبور ميتة نسوا سألوا هذه القبور التي لا تملك نفسها ضرر ولا نفع لو كان حي ما يملك هذا هو حي كيف بعد الموت. المقصود المسلم في نعمة الأمة المسلم الموحد الصادق الذي قد وحد الله وعبده واتبع رسوله في نعمة الأمة. أعظم نعمة أن تكون موحدا لله عارفا بدينك ثابتا عليه تعبد ربك وتطيع رسولك محمد عليه الصلاة والسلام هذه أعظم النعم هذه أعظم الفوائد. الواجب على من رزق هذا أن يحمد الله عليه ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على هذه النعمة العظيمة ومع ذلك يدعو لغيره بالهداية يدعو لمن ضل عن الهدى ان الله يهديه ويرده الى الصواب وان الله يكثر بين اولئك دعاة الهدى حتى يبصروهم وان الله يهدي قادتهم حتى يمنعوهم من الشرك. نسأل الله يهدي قادة المسلمين في كل مكان حتى يجهروا الحق بين الناس وحتى يعظموا امر الله ونهيه وحتى يقربوا العلماء الصادقين الطيبين ويبعدوا علماء السوء علماء الخرافة علماء الشرك. ونسأل الله يصلح على المسلمين في كل مكان حتى يتفقهوا في دينهم حتى يسألوا أهل العلم الصادقين وحتى ينتفعوا بالدعاء وحتى يدعوا الشرك الذي ضرهم وضر بلادهم وجعلها ميدانا للأعداء ميدانا خصبا للأعداء يأخذون خيرات بلادهم ويسومونهم سوء العذاب ويتصرفون في خيرات البلاد وثرواتها بسبب عجز أولئك الولاة وتصرف أولئك الكفار في تلك الخيرات بأسباب كثيرة ووسائل متعددة. المقصود أن موضوع الشرك وموضوع التوحيد هذا الموضوعان هما أعظم الموضوعات هما أهم المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى أهل الأمرين لم ترضى الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك. مكث 10 سنين يدعو الناس إلى معنى لا إله إلا الله وهي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قولوا لا إله إلا الله وصدقوا وآمنوا بأني رسول الله فأجابه القليل ورد عليه الكفرون ولم يزل على هذا الامر حتى فرض عليه الصلاه قبل ان يهاجر الصلوات الخمس عليه الصلاه والسلام. ثم هاجر المدينه بعد ايذاء المشركين وايذائهم لاصحابه هاجر من عندهم خوفا من شرهم بعدما عزموا على قتله هاجر من بين ايديهم باذن الله

هذا كافر عند جميع العلماء قاطبة لأن استحل ما حرم الله. وهكذا لو قال إن عقول والدين حلال من أراد يعق والديه فلا بأس، أو قال إن الخمر حلال من أراد يشرب الخمر فلا بأس عليه، أو قال إن الربا حلال من أراد يربي فلا بأس عليه، أو قال إن الكلب حلال شاة الزور حلال من أراد يشرب الزور فلا بأس، أو قال إن أهل أموال الناس حلال ولا بأس بدون شبهة بدون شيء لا بأس يستحل أموال الناس ويستحل دماءهم ولا حرج عليه. كل هذا كفر بالله، كل رد على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا يعلم أن معرفة الشرك ومعرفة الكفر بالله وأنواعها أمر مهم جدا. المستغرب فلا يصح، أما القعود عند الحاجة مثل يصلي في الباخرة في السفينة والطائر لا بأس، لكن يستغرب القبلة في الرياض لزوم، والذي جاء من الطائف ومن جدة إلى الرياض مستقبل الكعبة مو مستقبل. أما الذي ذهب من الرياض إلى جهة مكة هذا مستقبل الكعبة أمامه، أما إذا كنت في طريقه إلى الرياض لا بد أن تنحرف إلى جهة القبلة متفريغا، وإلا أجل الصلاة واجمعها مع العشاء، الحمد لله مسافر معذور، تأجل المغرب حتى تصليها مع العشاء، إذا قمت من جدة في وقت المغرب أو من الطائف أخرها مع العشاء. نعم. عليه يقضي الذي صلى إلى غير قبلة في الفريضة عليه يقضي، أما النافلة فلا بأس، فإن سيصلي إلى غير قبلة في طريقه في السفر في النافلة، النبي كان يصلي النافلة وجهه إلى جهة سيره في النافلة، والأفضل أن يحرم مستقبل القبلة ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة النوافل مثل الوتر وأشباه. أما الفريضة لا بد يستقبل القبلة، إذا كانت دابة أو طائرة أو باخرة لا بد يستقبل القبلة، وإذا كانت صلاة تجمع جمع ركب في وقت الظهر أخذها مع العصر، ركب في وقت المغرب أخذها مع العشاء، ولا يعجل حتى يصليها مع العشاء على طمأنينة. سماحة الشيخ لا يخفى على سماحتكم التجمعات الكبيرة التي تتكرر في الأسواق من النساء ولا سيما عند أوقات الصلاة، فماذا لو أوجد لهن مكان خاص لأداء الصلاة حيث أنهن أمانة في أعناقنا؟ الأمر هذا واسع، فنبهد هذا غير مرة بحثه العلم، والأمر واسع في هذا، إن صلينا مع الناس دخلنا المساجد وصلينا مع الناس الحمد لله، وإن أخرناها قليلا ورجعنا إلى بيوتهن فلا بأس، كله واسع الحمد لله، لا مانع لهن أن يدخلن المساجد ونصلينا مع الناس خلف الناس، لا مانع، والمسجد للجميع ما يحتاج مكان معد للجميع، صلي وهي متحجبة والحمد لله خلف الناس. الواقع يا شيخ يخالف الكلام، الواقع أن الجماعة بالأسواق جزاك الله خير، يعني حاليا شيء ما يحصل. على كل حال الواجب على الهيئة وعلى المسلمين إنكار المنكر، على هيئة الأمر أو أنها منكر إنكار المنكر، إذا كنا متبرجات أو مسافرات عليهن إنكار، على المسلمين إنكار المنكر. لو وجهنا أن عليهن أن يدخلن من المساجد أي مسجد يدخلن متشسمة تصلي، يعني توجيه أقل شيء توجيه. أقرب مسجد إليكم يدعو تبليغ الدعاة والهيئة إن شاء الله. نعم. ما حكم دعاء الملتزم والتشبث بأستار الكعبة؟ دعاء الملتزم لا بأس أن فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لكن بشنابه نظر، ولكن فعله بعض الصحابة وهما بين الركن والباب، يعني يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذا، رجع فيه إجابة. أما التشبث بأطراف الكعبة فلا، في أطراف الكسوة فلا نعلمها أصلا، والذي ينبغي ترك ذلك، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بداخل الكعبة لما دخلها لصق صدره ويديه في جارها ودعا ربه وكبر كما روى أسامة بن زيد، وروى ابن عباس أنه دار فيها وكبر ودعا، وروى ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين، عن بلال أنه صلى فيها ركعتين، هذا سنة من داخل صلى فيها ودعا كبر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما من خارج فلا نعلم له اصلا الا عند الملتزم، واذا دعا في اي منحى لا باس، اما يكون يتشبث بالكسوه او يتمسك بالكسوه يظن في هذا بركه هذا لا اصل له، ما نعلم له اصلا. نعم. شيخ عبد الله عنك صليت المغرب، رحت على سياره انا ويا ربع معي وجب علينا وقت المغرب، وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا نصلي أستمع على قدود، صليت بعدين ذكر علي أني ماني على وضوء ماني على قدود، بعدين عقب ما رجعت على البيت أنا توضيت وصليت، وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة لا تصلي لنا حتى يجب المغرب عليك وصل، وأنا عصيتهم وصليت تجددت وصليت المغرب. لا أحسنت وأخطأوا، أحسنت وأخطأوا اللي قال لك ان ما صلاه الا المغرب الاخر ما بين وقتين صلاه هذا غلط، بل اذا صليت مع الناس ثم ذكرت انك على حدث فاتها في الحال، توضا فاتها في الحال هذا اجل. من نام عن الصلاه الربع اللي صلى او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك، هذا فور، وقال واقيموا الصلاه لذكري الحاصل ان الانسان اذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر بالصلاه توضا يبادر او استيقظ وقد خرج الوقت يبادر يصلي ولا يأخر ولا يأجلها. لكن المسافرون اذا حضر وقت المغرب وبالسياره مسافرون الافضل ما ينزلون، الافضل يأجل المغرب ما عليك، هذا افضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل دخول المغرب اجل المغرب الى بعد العشاء، واذا ارتحل بعد قبل الزوال اجل الظهر الى مع العصر، يعني معها مع العصر. وهكذا المغرب اذا ارتحل الانسان من مكانه على السياره او على الدابه قبل الغروب يأجل صلاة المغرب، ما يقول انزلوا صلوا المغرب، لا يأجلها ما عليك، هذا السنة. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، سؤال تبع يعني ما حكم نسب السلف البلوغ بالربا وفي القوانين الوضعية؟ هذا معصية العمل يعني معصية عظيمة وكبيرة، معصية عظيمة وكبيرة، وإذا استحلها كفر، من استحل الربا كفر، من استحل حكم بغير ما أنزل الله كفر. أما إذا فعلها للهوى ويعلم أنك أنه مخطئ وأنه عاصي وأنه ظالم ما يكفر بهذا، يكون عاصي وفعل كبيره عظيمه، نسال الله العافيه. وعلى المسلم ان يتقي الله وان ينصح اخوانه وان يوجهه الى الخير. الناس مستمتع من هذا المجال يعني يعمل يعني موظف في البنك لا يعمل لا يعمل لا يعمل يبحث عن عمل اخر يعني لا يتعامل معه هذا هو العلم. لو سمحت اسمعك الشريك له حتى لو ترتب على هذا خروجه يعني مثلا في مصر احيانا لو خرج المسلم من موقع مكان قضى خلافه بيحل مكان واحد غير مسلم صليبي او خلافه، فلو حتى ترتب على خروجه ان يحل محله صليبي او كافر هذا يفر برضه يعني لا يجوز له ذلك. الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والله ولي عباده. نعم. رجل صلى العشاء ولم يصلي الوتر في السجود في المسجد. بارك الله فيك. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا.